والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كسر أوان الخمر. عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في هجري، فقال: أهرك الخمر واكسر الدنان. رواه الترمذي والدارقطني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، ثم أعطانيها وقال: اغدو علي بها. ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها، وأمر الذين كانوا معهم أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. رواه أحمد. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حرمت الخمر أن تفصل دنانه وتكفأ لمن التمر والزبيب. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كسر أوان الخمر. مناسبة هذا لباب الغصب والضمانات ظاهرة من جهتين: من جهة أنها إذا أتلفت فهي غير مضمونة، سواء كان الخمر لذمي أو لمسلم، وفي ضمان خمر الذمي خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة. والمسألة الثانية أن غصبها لو غصب الخمر إذا كانت لذمي فيجب عليه أن يردها، وإذا كانت لمسلم فلا يجب الرد لأنها ليست بمال وغير متقومة. إذن مناسبة الباب أو مسألة الخمر أو كسر أوان الخمر للغصب والضمان ظاهرة، من حيث إنه هل يجري الغصب في الخمر إذا غصب خمرا، هل يجري فيه أحكام الغصب بحيث يرده أو لا يرده، ثم هل يضمن إذا تلف أو تلفت آنيته. هذه وجه مناسبة إيراد هذه المسألة في مسائل الغصب والضمانات. وجرت عادة الفقهاء أنهم يذكرونها هناك، الفقهاء في كتبهم رحمهم الله يذكرون الكلام على غصب الخمر وضمانه في باب الغصب، كما أنهم يذكرون معه الأشياء الأخرى التي ليست محل تقويم في الإسلام، يعني لا قيمة لها في الإسلام، كالمزامير وأعواد الغنى والطبل الذي الغنى المحرم. فالأشياء المحرمة حتى الحنابلة يذكرون كذلك جلد الميتة أيضا، باعتبار أنهم يرون أنه نجس وأنه لا يستخدم، فهل يضمن أو لا يضمن، على خلاف بينهم. لكن المقصود أن الأموال أو أن الذي ليس بمعتبر مالا في الشريعة فإنه لا يضمن إذا أتلف، ما ليس بمتقوم بمعنى متقوم شرعا فإنه لا يضمن. والأشياء المحرمة والنجسة هذه الأصل فيها أنها غير مقومة، ومن هنا فهي غير مضمونة إذا أتلفت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فقال: باب ما جاء في كسر أواني الخمر، بمعنى هل تضمن أو لا تضمن. فقال عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: أهلك الخمر واكسر الدنان. رواه الترمذي والدارقطني. فهذا يسأل، لا شك أنه بعد أن تبين حكم الخمر، طبعا قبل أن يحرم الخمر يعتبر مالا، لكن لما حرم جاء هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن هذا الخمر لأيتام، ومعلوم أن الأصل في مال الأيتام أن يحافظ عليه، مال الأيتام يحافظ عليه. كأنه قال: هل أبيعه على الذميين أو نحو ذلك؟ إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: أهلك الخمر واكسر الدنان. فدل على أنه لا قيمة له، حتى ولو كان ليتامى ولو كان لعجزة أو لأرامل فإنه لا قيمة له، سواء كان للصبيان أو الكبار. يعني قد تقول أن الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف بالتسامح، نقول لا. ومثل هذا الذهب مثلا، الذهب محرم على الذكور سواء كانوا صبيانا أو كبارا، فكذلك الحال هنا لما حرم فهو يحرم على الكبار وعلى الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، وإنما أمره بإهراق الخمر وبكسر الدنان. الدنان هي أواني الخمر، أواني الخمر تسمى دنان، مفردها دن وجمعها دنان، سواء كان من فخار أو من جلد أو من غيره يسمى دنان الخمر، بمعنى أواني الخمر، أو من حديد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتيه بمدية، وهي الشفرة يعني السكين، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت يعني حدت، جعلت حادة، ثم أعطانيها وقال: أغدو علي بها، ففعلت. يعني أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ثم قال: الحقني بها أو أغض علي بها. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر يعني أواني الخمر. الزق والدن كلها بمعنى واحد، لفظا ومعنى، وزنا ومعنى، زق وزقاق، ودن ودنان. وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، بمعنى أنه أعطاها لبعض الصحابة وشقت هذه وهو موجود عليه الصلاة والسلام، ثم أعطانيها يعني أعطاها عبد الله بن عمر، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك فيها في أسواقها زقا إلا شققته. إذن هذا يدل على أنها لا حرمة لها وأنها غير متقومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأواني وأهرق ما فيها ولم يضمن لأصحابها مالا ولم يعطهم مقابلا، هذا يدل على أنها ليست بمال، وأن من غصبها لا يلزمه ردها، طبعا لا يجوز استعمالها لكنه لا يلزم ردها ولو تلفت، إلا إذا كان لذمي فيجب عليه أن يردها، لكنها لو انكسرت أو انسكبت فإنه لا يغرمها، إلا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأظن مذهب مالك أيضا، قالوا ما دام أنهم مقرون عليها وهي عندهم مال فإنها تقوم لهم. ولكن عموم النصوص وهذه الحديث حديث الباب كذلك، وإن كان بعضها لا يخلو من مقال، لكن بمجموعها وبما ينضم إليها من عموم قواعد الشريعة وأصولها مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ونحو ذلك، تؤدي إلى رجحان قول من قال إنها لا تضمن. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عبد الله يحلف، يعني ابن مسعود، يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفى لمن التمر والزبيب. الشاهد قوله أن تكسر دنانه، وإلا سياق الخبر ليس في الكسر، وإنما سياق الخبر في بيان نوع الخمر مما يصنع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما حرم قال تكفى لمن التمر والزبيب. فهذا دل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أن الأواني الخمر تكسر، لكن الكسر الحقيقة فيه أحاديث تدل على أنها لا تكسر، مثل حديث أبي ثعلبة الخشني حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بأرض كتاب وأنهم يطرخون في قدورهم الميتة والخمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها وكلوا، اغسلوها وكلوا، فهو يدل على أن أواني الخمر إذا غسلت أنها تستعمل، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن أواني الخمر سواء كانت من فخار أو من حديد أو من جلد أو من أي مادة، أنها إذا أهريق الخمر منها فإنها تغسل وتستعمل وتحمل لحديث هذه التي هي الكسر على أنها من باب التعزير، على أنها من باب التعزير والتغليظ في الإنكار. أما الأصل أنها لا تكسر وأنها تغسل وأن الغسل كاف في طهارتها، وهذا هو الصحيح، فهي مال متقوم ومحفوظ، والخمر الذي فيه يسكب ثم يغسل، هذا هو الصحيح إن شاء الله. أما كما قلنا فيما يتعلق بالذميين فإن إذا غصبت ترد لهم، لكن إذا انسكبت وانكسرت فإنها لا تضمن، وقد يقال بضمان الأواني لهم، قد يقال بضمان الأواني لهم باعتبار أن الآنية مال متقوم وأن وجود الخمر فيها لا يسلبها المالية أو لا يسلب ماليتها، وإنما تبقى مالا فيقوم، أما الخمر فلا يقوم. ومثل ذلك كما قلنا الأشياء المحرمة كآلات الطرب والمزامير والأعواد ونحو ذلك. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أن الذي بعد هذا باب الشفعة وهو باب طويل. نعم. تصنع من التمر والزبيب. هذا طلبنا منكم مسألتين حقيقة، وإن كان لم يكن طلبا يعني ملزما إلزاما، لكن بعضكم بادر مبادرات طيبة ومبادرات كريمة في مسألتين، مسألة البقيع والنقيع وضبط اللفظة التي وردت في الحديث، حين وقد أرسلت أشتري شاة من النقيع أو من البقيع، لكن ومع هذا لم تأتوا بما يشفي ويكفي. كل الذين بحثوا لم يأتوا بما يشفي ويكفي، وإنما اقتصروا على ذكر أن هناك موقعين تسمى بالنقيع، وهناك موقع يسمى البقيع. البقيع بقيع الغرقد، والنقيع فيها النقيع الذي يبعد 20 فرسخا، والذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نقيع ذكرت بعض المصادر أن النقيع هو مبيع الذي يباع في سوق الغنم، تباع فيه الأغنام، فإذا كان كذلك فتحمل على هذا فتكون النقيع وليس البقيع. لكن بعضكم لم يحاول أن يحقق هذا الأمر، ولهذا يحسن في مثل هذا لو أن الإنسان منكم الباحث منكم مثلا لم يجد شيئا في الشروح، يحسن أن يذهب إلى كتب تاريخ الأماكن والبقاع، وبخاصة تاريخ المدينة مخدوم، المدينة تاريخها مخدوم، فأماكنها وأحياؤها ومواقعها هذه، من أراد منكم الاستزادة أو أراد أن يكون عنده جد وحرص وحسن توجه، فإنه يمكن أن لا أقصد في هذه المسألة، لكن في المسائل المستقبلة إذا مثلا أشكلت عليه لفظة مكان ولم يجدها في كتب التفسير أو كتب شروح الحديث أو نحو ذلك، فإنه يرجع إلى البقاع، كتب تاريخ الأماكن والبقاع والمدن والبلدان، فإنه سيجد بغيته إن شاء الله. والموضوع الثاني موضوع المثلي والقيمي. المثلي والقيمي بعضكم أتى بكلام جيد وطيب الحقيقة. هذا الأخ محمد عبد الرحمن قاسم، وينه؟ أنت؟ ها؟ لا لا لا، المدرج الشرح، لفظ الشرح والمدرج، لكن نفس اللفظ بقي نقيع ما فيه. هذا عبد الرحمن قاسم ما أتيت بشيء يا شيخ. نعم إيه، لكن لم تحقق شيئا، ما ينفع تقول لي حديث بس، هل بقيع ونقيع، هل باء موحدة ولا ما لا، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. نعم فتل. نعم، ما ذكرت هذا لماذا تنقل بس كما ورد؟ اذكر قل ان لم يرد، او اذكر كلام العلماء الذين قالوا لم يرد تنقل لي. يأتي واحد ينقل كتاب اخر يقول فيها البقيع فيها النقيع، لا يكفي مجرد تنقل النص، اما ان تذكر كلامك انت اذا كنت فهم واثق من نفسك، او ان تنقل كلام العلماء في انه لم يرد. لو قلت لم يرد او ذكر فلان انه لم يرد لكان هذا جيد، اما تنقل النصوص نصوص اخرى فيها النقيع فكان حقك ان توازن وتبين. ما ذكرت انه ما لا موجود كما لا موجود، وانا وساسمعك كلام زملائك، ساسمعك كلام زملائك. هذا كلام جميل. زكريا عمر وينه؟ يقول قال الفتح الرباني ورد بكلمة البقيع، وقال الساعات البقيع اسم مكان متسع كانت فيه سوق أهل المدينة وهو غير بقيع الغربل. هذا كلام جيد. ثم قال الشارع البقيع بالموحدة وفي بعض النسخ بالنون، ولفظ المشكات إلى النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم. إذن جاء البقيع والنقيع. ولفظ المشكات إلى النقيع، ناخذ المشكات يأخذ الحديث والحديث المشكات، وهو أنا لا أقصد يعني الذي تقوله هو الراجح مثلا، لكن حقك ألا تقتصر وألا تكون ممن ترده اللقمة واللقمتان، إنما تبحث. أي نعم. قال القارئ النقيع بالنون، والتفسير مدرج من بعض الرواة كما قال زميلك، وفي المقدمة النقيع بالنون أيضا، وقد يكون هذا كلام مرجوح. موضع شرق المدينة هذا الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو في صدر وادي العقيق إلى على نحو 20 ميلا من المدينة. قال الخطابي أخطأ من قال بالموحدة، إذا كان مقصود المحمي صحيح، أما إذا كان السوق لا. أرأيت كيف تكون النقول؟ أرأيت كيف تكون النقول؟ هذه النقول اللي فيها عناية، تنقل لي نص هذا ما يصلح. سنن الدارقطني في عدة روايات، بعضها تقول البقيع وبعضها تقول النقيع، وقال النقيع موضع قريب من المدينة إلى آخره، كالمستنقع فيه الماء أو يستنقع فيه الماء معنى يجتمع. إلى آخره، هذا نقل جيد. حسنت. وهذا محمود أحمد وينه؟ محمود أحمد وينه؟ هذا نقلا مختصرا جدا وغير المطلوب، يقول والنقيع بالنون موضع معروف وهو على 20 فرسخة من المدينة كما ذكر المصنف، وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه وقال بالموحدة وأصل النقيع كل موضع يستنقع إلى آخره. هذا كلام غير محرر، إنما كان حقه أن يأتي بالحديث الذي محل النظر ومحل البحث ثم يحقق. أما أنه يوجد مكان اسمه النقيع، نعم يوجد مكان اسمه النقيع، لكن هذا لا يكفي، كما أنه يوجد قطعا مكان اسمه البقيع. يوجد مكان اسمه البقيع ويوجد مكان اسمه النقيع. بقيع الغرقد معروف، والنقيع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم معروف، هذه ما فيها إشكال. لكن تأتي هذه المرأة وتقول اشترت شاة من البقيع أو من النقيع في بعض الروايات، إذن حقنا أن نحقق هل بقيع أو نقيع، بينما النقيع المعروف هذا النقيع والبقيع الغرقد معروف، لكن بقينا في إشكال آخر. ولهذا الذي قال مثلا إن البقيع سوق تباع فيه الغنم غير بقيع الغرقد، هذا تحقيق، لأن من حفظ حجة على ما لم يحفظ. فإذا ثبت أن هناك بقيعين، بقيع الغرقد وبيق وبقيع آخر، انتهت المشكلة. فهمتم كيف الإنسان يبحث وكيف ينظر؟ فلا يكتفي بأن يرى كلاما غير محررا أو مجرد نقل في شيء اسمه النقيع خلاص، لا، في نقيع وفي بقيع. فما دام أن فيه بقيع وفي نقيع وفي بقيع غرقد وفي نقيع على 20 فرسخة 20 ميلا، وبعيد جدا أن يشترى شاة ترسل لتشتري شاة من من من من من, من 20 ميلا، فالإنسان حينما يريد أن يبحث يكون عنده بصيرة ويحاول أن ينظر في في في في في في في, في في الألفاظ وفي الأماكن، إذا كان البحث أماكن ونحو ذلك. فهذا وحده لا يكفي. أمان لولو وينه؟ هذا أتى في حديث حمى النقيع وموضع 20 فرسخا إلى آخره، هذا طبعا وأصله كل موضع يستنقع إلى آخره، هذا طبعا مر معنا كما قلنا لكم في كلام على الحمى. ما في نيل الأوطار، قال والنقيع بنوني كما ذكر المصنف حق الطابي أن بعضهم صحب فقال موحدة وإلى آخره، هذا غير المقصود. وهذا النقيع المذكور في حديث غير نقيع الخضمات، يعني الذي جمع فيه أسعد بن زرارة، هذا لطيف أيضا، لكن على معنى أنه إذن في نقيعين، في النقيع هذا وفي نقيع الخضمات وفي البقيع الغرقد وفي بقيع آخر. إذا نلاحظ أن فعلا المسألة تحتاج إلى بحث، وكلما ازددت بحثا تجد كلام العلماء ويتبين لك أشياء كثيرة، بحيث تجعلك فعلا تحتاج إلى أن يكون عندك بصيرة ويكون عندك نظر وعندك تأمل. أبو بكر إبراهيم حمد سعيد، قالوا النقيع بالنون كما ذكر المصنف أحد الخطاب أن بعضهم صحب إلى هذا كلام الشوكاني في الحمى. كما ذكر الشيخ أمان فيما يتعلق بالتقويم المثلي والقيمي، هذا الأخ الحقيقة عثمان صالح ميجا أتى بكلام جميل الحقيقة، جميل وأحسن الاستفادة من المصادر في المثلي والقيمي وكيفية الضمان فيهما. والمال المثلي هو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به، هو ما تماثلت أحاده أو أجزاءه إلى آخره، كلام جميل حقيقة جيد، ورجع المصادر التي ذكرنا وغيرها، فقه الإسلام وأدلته، سبل السلام، الأم للشافعي. طيب أبو بكر عبد الله أبو بكر، هي النقل طيبة كذلك. طالب احمد محمد كارمبي، ها اوضح الميم يا شيخ، لكن قرأناها بالامس طلع صح. من اتلف لغيره شيئا يضب مثله كالمكيء وغيره مثل كالتوب والإناية، قال شيخ الإسلام عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لا بد منه، فهو من أركان الشريعة، فقيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل ونحو ذلك من آخر ما أعتق شركا له من عبد قوم عليه فيما تعدل لا أكس ولا شطط لها مثل مثلها إلى آخره. طيب، من أي كتاب هذا؟ حاشة الله من قاسم، ها؟ توضيح.